إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله علينا نعما عظيمة لا نستطيع حصرها وعدها، نعم نتقلب فيها صباح ومساء، لا غنى لنا بنعمة منها طربة عين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن تلكم النعم نعمة نتلبس بها في حياتنا كل يوم ونحن عنها غافلون، وعن تدبر وتعقل معانيها والاعتبار معرضون. أمن تلكم النعم نعمة النوم، فنعمة النوم نعمة رحم الله بها الخلق، ففيها راحة الأبدان وسكون الجوارح وهدوء النفس، ولا يعلم قدر هذه النعمة ولا يتصور حق التصور إلا من أصيب بقلق نومي أو بأمراض أو توالت عليه هموم وغموم كدرت صفو حياته وأذهبت راحة نومه، فهناك يعلم قدر هذه النعمة. والله جل وعلا إذ أنعم بهذه النعمة ذكر بها العباد أولا ليشكروه عليها وليعتبروا ويتعظوا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والله جل وعلا جعل الليل سكونا وهدوء للنوم، وجعل النهار مبصرا للحركة وانتشار الناس، وجل وعلا قادر أن يجعل كل ليلا أو كل نهارا، لكن رحم الله عباده فداول بينهم الليل والنهار ليقوم معايشهم ويشكر الله على هذه النعمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيها المسلم، والله جل وعلا يتوفى الأنفس عند منامها، فإن أراد جل وعلا فسح الأجل أعادها إلى الحياة وإلا أمسكها عنده. الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها المسلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنوم آدابا، تلك الآداب للنوم إذا طبقها المسلم قويت صلته بربه فأصبح دائما مع ربه في يقظته ومنامه، لأن الأذكار حصن للمسلم من كل البلاء، حصن له إكثار من ذكر الله. فالأذكار عند النوم، والأذكار عند اليقظة منه، والأذكار عند الطعام والشراب ودخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه. كل هذه الأذكار متى حافظ عليها المسلم قويت صلته وثقته بربه، وأصبح دائما على صلة بربه، يعلم كمال ضروريته وحاجته لربه، وأنه محتاج إلى ربه في كل أحواله، لا غنى له به عنه طرفة عين. هكذا المؤمن الحق. فمن آداب النوم التي شرعها صلى الله عليه وسلم أنه كان من هديه الحث على التبكير بالنوم، فكان إذا صلى العشاء وإلى فراشه إلا أن تكون له حاجة للمسلمين يسهر مع أبي بكر وعمر في مصالح الأمة. قال جابر بن عبد الله لما ذكر العشاء وأن النبي كان العشاء أحيانا يبكرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أتأخر، قال وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. قال العلماء كراهية النوم قبل العشاء خوفا من فوات العشاء، وكراهية النوم وكراهية الحديث بعد العشاء خوفا من التكاسل عن صلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على النوم على طهارة، فيقول إذا آويت إلى مرضعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ونهى المسلم أن ينام على مكان ليس له حاجز خوفا من سقوطه منه، فقال من نام على سطح ليس له حجر فمات فإنها قد بريت منه الذمة. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن، فيضع خده الأيمن على جسده اليمنى ويقول بسم الله وضعت جنبي، بسم الله أرفعه، إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ونهى صلى الله عليه وسلم مسلم أن ينام وفي يديه أثر الطعام خوفا من أن يصيبه شيء، فقال من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم إلى أذكار يقولها عند منامه، لتكون هذه الأذكار مسلية له، مذهبة همومه وغمومه، مبعدة للشيطان عنه. فأولا شرع للمسلم أن يقرأ على فراشه آية الكرسي، فقال من قرأ آية الكرسي كل ليلة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فمن قرأها كل ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. من قرأ آية الكرسي كل ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وأرشد أيضا إلى قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب آخرها، وقال من قرأ الآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من السوء. قال علي رضي الله عنه ما كنت أظن أن شخصا يعجز عن قراءة هذه الآيات من أواخر سورة البقرة كل ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ هذه السورة الثلاث، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: بسم الله، اللهم أسلمت نفسي إليك، وبوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وأرشد عليا وفاطمة بنت ابنته أن يقرأ، أن يقول عند من، أن يقرأ عند منامهما: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وقال لهما: هذه خير لكما من خادم. فأرشدهما إلى التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. كل هذه الأذكار تعالج مصائب النوم، وتجعل المسلم ينام على ذكر وعلى عمل صالح. ومن آداب النوم نية المسلم قيامه آخر الليل، فإنه إذا نام وعزيمته أن يقوم لله ما تيسر من آخر الليل، فتلك نعمة عظيمة وفضل من الله على المسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه ذكر الله جل وعلا، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويقرأ العشر الآيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي آخرها. وكان يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وربما قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وكان ربما قال: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبر أن من قالها إذا سيقظ من منامه ثم تبدأ تجيب له، وإن توضأ وصلى تقبلت صلاته. أيها المسلم، هذه الأذكار عند النوم وعند اليقظة تحصنك من تلاعب الشيطان بك، وتحفظك من مكائد الشيطان. إن هناك أشياء تنغص على النائم نومه وتكدر عليه صوف نومه، ألا وهي الرؤى، ألا وهي الأحلام المزعجة والرؤى المكدرة التي تقر مضاجع الأبد وتكدر حياته، وتجعله بعد يقظة من نومه في هم وحزن مما رأى مما شاهد في منامه. ونبينا صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية للمسلم، وأرشدنا إلى العلاج النافع الذي نتقي بها شرر هذه الأحلام المزعجة والرؤى المكدرة لصوف منامنا وحياتنا. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرؤى على أقسام، منها رؤية رؤيا صالحة التي يراها المدرى له. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر البشرى بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والربيع المنام مرمى حق لا سيما هو الأنبياء كما أخبر الله عن إبراهيم وعن يوسف عليه السلام وكما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما أري في المنام من سحره والمكان الذي سحر فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك ظن مما يحجن بها الشيطان المسلم فلا يلتفت إليها، وهناك ظن مما يعرض له من أحاديث نفسه فيتصورها في المنام وهي لا حقيقة لها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا رأينا في منامنا أمرا يسكنا أن نحمد الله على هذه النعمة ونشكره على هذا الفضل، ولا نخبر بها إلا من نحب إلا من يحبنا ونعلم أنه يحب الخير لنا. وإذا رأينا في منامنا ما يزعجنا ويكدر نفوسنا ويقض مضاجعنا، إذا رأينا ذلك أمور: أولا أن نسأل عن إيسارنا ثلاث مرات ونتحول من جنب النوم من جنب إلى آخر، ثم نستعيذ بالله من الشيطان ونستعيذ بالله من شرها، ثم نكتبها ولا نحدد بها أحدا، نكتبها ولا نحدد بحدا، ثم إن تكررت فلتقم ولتصلي لله ليذهب الله عنك تلك المخيفة المخوفة، ولا تقيم لها وزنا ولا تهتم بها، ولا تتعلق على الله أمرا، ليس أن الله لا يبنى على أحكام ولا يقام على أحكام ولا يحوي حد الأشياء، إنما كثير منها مجرد أوهام. فالمؤمن لا يهتم بذلك، إن رأى ما يسره حمد الله وأثنى عليه وكتم تلك الرؤيا، وكما قال يوسف يعقوب لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وإن رأيت ما يسوك فتحول من جنب إلى جنب، إن كنت نائما جنبك أيما فالأيس تحول أو العكس، ثم استعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وابسط عن يسارك ثلاث مرات، فإذا فعلت ولا تخبر بها أحدا واكتمها، وما كأن شيء كان، فإن ذلك أسلم لنفسك وأحفظ لقلبك. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت بالنوم كأن رجل رب، فتدحرج فتبعته. فقال: لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك. هكذا السنة للمسلم، فإذا طبق هذه السنة ارتاح واهتساح باله واطمأنت نفسه. أما إذا علق على هذا الأمل وأصبح منزعجا يبحث عن من يعبر ومن يفسر، وربما وقع في يد إنسان لا علم عنده ولا بصيرة فعبرها بغير الواقع، أو ربما عبرها بالواقع ورؤيا على طرفي على جناح طائر، متى عبرت وقعت ومتى أخفيت ونسيت، فإنها لا تؤثر شيئا ولا تضر المسلم في أمر دينه ودنياه. فعلينا أن نحافظ على الأذكار المشروعة التي تحفظنا في يقظتنا ومنامنا، فكل الأذكار المشروعة متى تعلمها المسلم وحفظها وتلاها واعتاد لذلك صار في راحة وهدوء. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تطيعوا الله، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، إياك أن تدعي الرؤيا وأنت لم تكن تدرك الرؤيا، فإن الكذب حرام، ومن تحلم حلما ولم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. أيها الإخوة، للأسف الشديد أن هناك للتعبير رؤى صدوقا أحدثت، وقنوات ومواقع إلكترونية أصبحت تهتم بالرؤى، وأصبح من هناك من يدعي التعبير وليس له أهلية التعبير، فالرؤيا شيء وتعبيره شيء آخر. هناك قنوات خاصة يتصل بها من يتصل ويذكر رؤاه وأحلامه ويأتي من يفسر، وكلها تعتمد على المادة. يدفع هذا المعبر، يدفع هذا الرائي مبلغا يتقاسمه المعبر والقنوات والاتصالات بينهم، فأصبحت تجارة تروج ومكاسب. والحقيقة أن كثيرا منها مزعج وكثير منها مؤذن، فربما وقع طلاق بين الزوجين، وربما انهدم البيت وتفرقت الأسرة وتقاطع الأرحام بأسباب أولئك المعبرين الذين لا يحسنون ما يعبرون ولا يتقون الله فيما يقولون. المؤمن لا يحزن أخاه إن عرض عليه رؤياه ورآها حقا أرشد الحق، وإن رآها غير ذلك نصحه بنصيحة عامة وهدأه، ولا يعبر أمرا ربما يقع في محذور. فإن هؤلاء المعبرين كثير من لا علم عندهم، إنما هي صناعة تجارة مكاسب بمكاسب من وراء تلك التعبيرات الخاطئة يتصنم لها من لا يحسن التعبير. إن تعبير علم كلا شك فيه، كما قال عن يوسف ويعلمك من تأويل الحديث، وقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث إلى آخر الآيات. فهو علم، لكن المصيبة أن يدعيها من لا يحسنها ويدعيها من لا يفهمها، ولا عناية له بمعرفتها ولا خبرة له بها، وإنما مكاسب مالية. ربما عدد عبر تعبيرا الرؤيا في شق والتعبير في شق آخر، تخضع هذا يخضع التعبير إلى المصالح المادية، فربما أغرى شخصا بأمور وربما ثبطه عن أمور على حسب ما يعطى. فإن أعطي كثيرا عبر بما يظن أنه يسر هذا الإنسان، وإن أعطي قليلا عدل بها إلى موضع آخر. فكونها تتخذ في القنوات والمواقع بهذا الشكل المزري، هذا أمر لا يصلح ولا ينبغي يتسنم كل علم إلا من يحسنه. فالمعبرون حقا من يتقون الله فيما يعبرون، ولا يتقن التعبير إزعاجا ولا إضرارا بالناس ولا إيذاء لهم. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك لكي يمنعه عن البحث عن التعبير. إياك أخي أن تبحث عن من يعبر، إن رأيت خيرا فاحمد الله، فإنها ما بين بشرى خير وتحذير من شر. وإياك أن تتبع هؤلاء المعبرين فيوقعونك في حرج ومشاكل وهموم وغموم لا يعلمها إلا الله. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم